وعلى الذين من الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واعنا أكرم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وقنا ما أهملنا من أمر الدنيا والدين. جاوب على حياتي. اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. قوموا. وبالاستدلال على الله بما يرى ويبين من آيات الله، ما يقول إبراهيم ما يقول أبوك إبراهيم خليل الله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا احتجاجا على قومه في غيبه. مدعة الله أرضي سبق الكلام كيف؟ وفي مدحة الله زي ما رضيت تبقى الكلام. وفي مدحة الله سبحانه للأبرار بما آمنوا به مما غاب عن الأبصار واستدلوا عليه بالنظر والأفكار من غيب المعرفة بالله وإيقانه، وما لا يدرك أبدا من الله برؤية جهرا ولا عيانه، وما لا يصاب به أبدا حقيقة العلم واليقين إلا بما جعل الله عليه من الشواهد والدليل المبين، هو أحق حقيقة وأوثق وثيقة. ها؟ لكن ذي العطف هنا وما لا يدرك ويشتي من استئناف ولا حط على وجه لا مبلغ قال بما آمنوا به من غيب المعرفة بالله واليقين وما لا يدركون، والذي لا يدرك أيوة إلا بما جعل الله عليه. يعني هو من الإيمان بالغيب الذي لا يمكن إدراكه إلا بما جعل الله عليه من الدليل، ما هم في الإيمان ببعض الغيب. مثلا قد تؤمن بقضية حدثت ما أنت موجود عندها، ولكن لو اطلع عند عليها أنك كنت تدرك هذا الحواس. ها يعني الإيمان بالغيب وأنت شيء غاب عنك ما حضر عنده ولا ما أدرك عنده أحد الحواس، ولكن هذا الغيب قد يكون بحيث أنك لو أنت موجود عنده أنك كنت تطلع عليه وتدرك هذا الحواس، الحادثة حدثت وأنت غايب عنها بالشيء لا يمكن إدراكه الحواس مرة أطلا، يعني ما هو ثابت أنك تدرك بالحواس إلا ما جعلك الله عليه من الدليل والآية الدالة عليه وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي هو حق وحقيقة من أي خبر شيء، يعني الدليل ذا الدليل الذي بيوصل دليله الدليل المبين الذي هو أحق وحقيقة الدليل المبين. إيه الدليل المبين الدال على الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه هو أحق حقيقة وأوثق وثيقة وأثبت يقينا وأنور تبيانا من كل معاينة كانت أو تكون. وين الدليل المبين؟ هي هذه كان الله جعل عليهم إلا بما جعل الله عليه من الشواهد والدليل المبين الذي هو أحق حقيقة. إيه هذا الدليل المبين، الدليل المبين أي الآية الواضحة في هذا الكون التي هي أحق حقيقة وأوثق وثيقة من وجه من حتى إدراك العيان. نعم. ها؟ يعني هو أوضح أجلاء من درك العيون وأوثق منه من كل معاينة وأنور تبيينا من كل معاينة كانت أو تكون أو رؤية، هذا الدليل الدال على الله أو درك حاسة ضعيفة أو قوية يعني أوضح منه. أيوه. جاء قال ما يقول الله ويقول أحو في مدحه بيجو معمول يقول ما هو خبر ما تظهر يجي خبر على ما إلا خبر ما الذي يقول الله في مدحه بيجو معمول يقول ما يقول الله سبحانه وتعالى كائن في مدحة يا أهلا ويجي خبر ولا يجي متعلم لا خبر قول الله سبحانه وتعالى كائن في مدحة دولة. وبالاستدلال على الله بما يرى ويبين من آيات الله، لا يرى ما يرى ويبين من آيات الله، ما يقول أبوك إبراهيم خليل الله، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما حنيفا احتجاجا على قومه في غيبه بما يرونه، يعني فيما غاب عنهم من معرفة الله عز وجل احتج عليهم بما يرونه من فطر السماوات والأرض في غيبه، يعني فيما غاب عنهم أيه. يعني فيما يستدل عليه من غيبه من غيب إبراهيم، يعني من الشيء الذي هو غائب وإبراهيم يشتي أنهم يؤمنوا به والذي غيبي في غيبي بما يرون من فطرة الله استجع عليهم بما يرون من فطرة الله سبحانه فطرة الله بسماواته وأرضه وتوقيفا ها؟ ما غيب الله ولا غيب إبراهيم؟ يعني فيما يدعي إبراهيم من الغيب أو في غيب معرفة الله عز وجل؟ هو ما على معرفة الله الغيبة ولا فيما على غيب إبراهيم الذي يدعيه من معرفة الله؟ ها؟ إذا يعني ضمير عائد على إبراهيم، ما يرون من فطرة الله في سماواته وأرضه وتوقيفا، يعني احتجاجا وتوقيفا، عطف على احتجاجا، يوقفهم على هذا الشيء، كأنه يجعلهم واقفين عليه حتى يروا. ويقول صلى الله عليه قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي ويطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. على الصوت هذه قال ما حد بيدعيها من الخلق، ما بيدعيها لا صدق ولا كذب إنها الذي بيفعل هذا الأشياء، لا الأصنام ولا النجوم ولا البشر ولا حد، ما بيدعي لها غير الله سبحانه وتعالى. فكل ما ذكر صلى الله عليه وعدد من خلق الله له وهدايته وإطعامه الله له وسقيه إياه وإبراء الله له من كل مرض وشفائه وإمادة الله له وإحيائه فبدائع موجودة وأفعال بينة معدودة لا ينكر موجودها ولا يجهل معدودها، ولا لا ينكر موجودها ولا يجهل معدودها من المدركين لها من أحد، يعني من أحد فاعل من زايد، أي لا يدرك لا ينكر وجودها أحد ألحد فيها أو لم يلحد، يعني سواء لو يشتي أنه يلحد ولا يقول أن هذه سبر الأفعال هذا ما حد يقعده يصدقه ولا يقبل عقله أنها هذه بيميت ويحييه ويشفيه ويمرض وي... يعني ألحد لها ولا أنكر أنها أفعال سواء ملحد ولا معترف بالله ما قد يدعي أن هذه بيقوم بهذا الأشياء، وإنما ينكر من أنكر صنعها ويجهل من جهل بدعها بس. فأما العدز لها والوجود فبين فيها محدود لا ينكره منكر ولا يتحير فيه متحير، إنما ينكر من أنكر صنعها ويجهل من جهل بدعها، إذا ما درى أحد صنعها وبدعها ما رأى ذا الأزياء، أما قد رأها فهي يعني توجب عليها العلم الضروري إن لا بد لا من محدود ولا بد لا من صانع ولا بد لا من مقدر قدرها. أنكرها لا قال وإنما ينكر من أنكر صنعها. وإنما ينكر من أنكر صنعها ويجهل من جهل بدعها. فأما العدد لها والوجود فبين بها محدود لا ينكرهم منكر ولا يتحير بهم متحير. العجز إياه وكل ذي عدد وكل ما يحد بحد فالدليل على صنعه تعديده وعلى أنه محدث تحديده. إذا كان كذلك وجد الصانع المبدع عند وجوده. وإنما ينكر من أنكر صنعه، يعني وإنما ينكر الذي أنكر، يعني ما بينكر إلا كونه صنع لله ولا ما بيدعي أنها صنع له ولا شيء. لأنه ما قال أنهم بيدعوا صنعها له. هي دلالة ضرورية، فإن قال وأما العدد لها والوجود فبين بها محدود لا ينكره منكر ولا يتحير بهم متحير، وكل ذي عدد وكل ما يحد بحد فالدليل العاصم تعديده، يعني دليله موجود فيه، يكفي أنه يقرب وجود تلك الأشياء يكون إقرار بأن لها موجود وأن لها صانع. إذا قد أقر بأن حياة وموت ومرض وسقم وشفاء وخلق من العدم، فإذا قد أقر بأن لابد من موجود وشافي ومقدر هذا الأشياء كلها، لأن قد دليلها موجود فيها دليل الحدوث بهذا المعدلات وهو التعديد. أيوة كل ذي عدد وكل ما يحد بحد فالدليل على صنعه تعديده، لأنها اختلف في أنواعه وأصنافه وأشكاله ولابد من مخالف خالف بينه. ها قال بيديك تحديده لا احتجامت كنا وعلى أنها محدثين تحديدو في عندك تجديدو لا هي تحديدو أني قال وكل ما يحد بحد قلت على صنعيه تحديدو وأنه على أنها محدثين تجديدو لا تحديدو يعني يكون محدد بشكل معين وعلى هيئة معينة هذا يدل على أن هناك من حدده ومن جعل له هذا الكيفية والشكل المعين ها تحديده تحديده إذا عندك الخالد يعني بيقول هنا وكل ما يحد بحد فالأولى نحن نقول تحديده عندك الأولى قالنا تحديد الفيزيكا ما قد ذكرت تجديد لكن قال بيدل على الصانع عند وجوده ما قد قال ما قد ذكر التجديد وقبلها وكل ما يحد بحد العاصمين تعديده وعلى أنهم عندهم تحديده وإذ كان ذلك كذلك وجد الصانع المبدع عند وجوده إذا كان هذا المخلوق محدد معدد مختلف منظم بطريقة معينة فمجرد وجود هذا المحدث هو دليل على وجود محدوده يعني نصلح شيء ثاني ايوه تحديده هو المحدد له المحدث بما بان فيه من حدوده يعني ايش الحدود ها والمحدد له المحدث بما بان من حدود فيه من حدوده المحدد لهذا المخلوق هو الذي احدث ما بان واتضح لنا من حدود هذا المحدث ها يعني الذي خلقه بهذا الشكل وقدره بهذا الكيفية هو الخالق لها المحدث له وين المحدث له بسبب ما بان فيه ولا هو المحدد والمحدد له المحدث بما بان فيه من حدوده واخذت ما بان فيه من حدوده يعني ولا المحدث حال كونه متصفا بما بان من حدوده أن المحدث له بما بان أي كائنا متصفا بما بان من حدوده يعني كأن المحدث له هو الذي أوجده بهذه الطريقة بهذا الطريقة وهذا الشكل متصفا بما بان من حدوده والمحدث له المحدث بما بان فيه من حدوده المحدث هي كشيء بيبان المحدث يعني المحدث هذا المحدث بما بان من حدوده يعني حال كونه كائن متصفا بما بان من حدوده بما جعل الله له من الحدود والأشكال والتحديدات لأنه لا يكون أبدا حدث إلا من محدث موجود ولا يكون حد أبدا إلا من مفرق محدود كما قد رأينا في ذوات الحدود من كل مفرق موجود لا من مفرق محدث في من في ذيك محدد ولا ما سابر يوم مفرق محدود وين ولا يكون حد أبدا إلا من مفرق محدد إيه لا يكون حد أبدا إلا من مفرق محدد ولا أنا بتكلم عن الله لأن قال إلا من المحدد الموجود ولا يكون تحديد لا في شيء محدد مفرق قال ما هو فيه نقال من ولا يكون حد أبدا إلا من مفرق محدد ها؟ لأن يعني مقابل قوله محدث الموجود لا لا أحضر أحضر لأنه مفرق عندنا مفرق قال لأنه لا يكون أبدا حدث إلا من محدث من محدث إلا من محدث موجود ولا يكون حد أبدا إلا من مفرق محدد صح قال أنه بيتكلم أنه لا يكون حدث إلا من محدد ولا حد إلا من محدد هذا ذي الشيء يقول ولا حد إلا من محدد ها؟ يعني من مفرق محدد كما قد رأينا في ذوات الحدود هذه الأشياء المحدد المحدثة هذه من رامضة عندما رأى بيت معمور من ندري أنه ما سابر البيت إلا من عامر عمره وفصله ونظمه وحدده وجعله بهذا الشكل إحنا رأينا بيت ونقلنا الطبيعة ها ولا قلنا صدفة حين نصلوا ورينا بيت منظم لو هو من قبل آلاف السنين أحد قال إنه قديم البيت ذا ولا إنه محتاج باني يبنيه ولا مفصل يفصله ولا منظم ينظمه كل العقل بقى يقول على أنه لابد من عمره ومن بناه ومن حدده ومن فصله ومن منظمه كما قد رأينا في ذوات الحدود من كل مفترق موجود. لا يمتنع من درك ذلك ويقينه وعلمه إلا من كابر مكابر إلا من كان مكابرا فيه لعسه ووهمه. يمتنع عن أن يقول أن هذا الأشياء دي بالراها في العالم أنها تحتاج إلى محدث، مثلا سيارة حين راها بالسير تحتاج إلى من صنعها، والطائرة تحتاج إلى من صنعها، والبيت تحتاج إلى من عمره، كل شيء بيحتاج، المزرعة تحتاج إلى من زرعها. من جاي وتقولها أن البيت ده مخلوق من نفسه ولا من الطبيعة ولا من النجوم ولا من الدهر ولا ما يحتاج تقول معه صانع صنعه وباني بناه محدد حدده ومفصل فصله. يعني يصلح حتى ولا الأوهام، يعني أنك مثلا كأنه بيدل على هذا الشيء الحس والوهم، ما بلا الوهم، يعني حتى أنه ما هو من الذي تنقلها الأوهام، كل ما يمكن أن يكون به لهذا الشيء محدود ولا قانع ولا مقدر. إنما أراد إبراهيم صلى الله عليه بما عدد من ذلك وذكر مبتدع من ذلك كله وصنعه افتضل مما لا صنع فيه لصانع مع الله، وما لم يجد شيء فيه قط إلا من الله. أما ما يصنع العباد بعد صنع الله من أخذ وعطاء، وما وقلت إن إبراهيم ذكر الأشياء التي لا تكون إلا من الله، ولا ينبغي أن يفعل في يعني يفعل مثل فعل الله فيها أحد. أما الأشياء التي قد يفعلها الإنسان في شيء من المخلوقات مثل مزاولة ولا نقل ولا تحديد ولا بناء البيت مثل تأليف الأشياء، ما ذكرها، ما ذكر الأشياء التي خاصة بالله مثل القلب والإماتة والإطعام والسقي. ها قال إنما أراد الله سبحانه وتعالى، إنما أراد إبراهيم صلى الله عليه ما ابتدع من ذلك، يعني شيء الذي ابتدعه الله الذي هو خاص بالله ابتدع له ما يمكن أن يفعله غيره. أما ما يفعله العباد من التأليف والتركيب للمخلوقات الله فما ذكر إبراهيم عليه السلام على استدلال على الله. ها إلا معنى الطعام إذا أطلق على الإنسان هو الذي يأتي له بالطعام، أما الذي يخلق الطعام ويجده ما بلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك الساقي الذي يأتي بالماء، أما الذي يخلق الماء ما بلا الله عز وجل. الذي خلق الماء والطعام الذي خلق الماء والطعام وسهله ويسره كله، ما هو مجرد الخلق بس، الخلق والتسخير. فقال الله سبحانه وتعالى قل أريد بل أصبح ماؤكم غورا من يأتيكم بماء معين. ها ويعني دل إبراهيم عليه السلام على أن هذه الأشياء هي بما يختص الله به ولا يمكن أن يدعيه مدعي. فأما ما يصنع العباد بعد صنع الله من أخذ وعطاء وما يدور في ذلك بينهم من الأشياء فلم يرد إبراهيم صلى الله عليه ولم يعدده ولم يذهب إليه. لا تقولها أن بالصانع به رازق غير الله، به مطعم غير الله، به ساقي غير الله. ها النبي يسقي عندما جاء يسقيها الماء ولا أعطيها الطعام، يعني أنا أريد طعمته. ها قال لا، هو أراد الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء وتسخيرها وإيجادها للإنسان، وهذا لا يدعيه أحد من العباد. إيجادها من العدم أيوه. فلم يرده إبراهيم صلى الله عليه ولم يعدده ولم يذهب إليه، وكل ما كان من العباد في ذلك من الصنائع فغير صنع الله في الابتداء والبدايع، هو غير صنع الله، صنع الله هو الخلق من العدم وإيجاد الأشياء، والعباد ما بلاد زاولتها ونقلها. صنع الله سبحانه فابتداع، وصنع العباد فاحتيال واصطناع. الله ابتداع يعني خلق من العدم، أيوة يعني قال فصنع الله فيها هو الابتداع، وصنع العباد فيها هو المزاولة والنقل وال أنا كلمة احتيال يعني أيوة احتيال فيه من حانده يبصر كيف يبني له بيتي، يجاب له مزرعة، يجاب له مثلا ما يزرع له الزادة دي بيأكل منه. هذه قال الله فرأيتم ما تزرعون، فرأيتم ما تحرثون أنهم يزرعونها أم نحن الزارعون، ما بلا فينا الاحتيال بالزراعة والحرث والنبات على الله. ما قد أحد يقول نباي ينبت لي الشجرة، ما هذا المرة قرنية ينبت لي شجرة ضخمة ولا ثمرة جهية، أبلا بيجاولها بلا أسباب، يهب سماد، يهب يزقي، يهب له دمان، يهب له كذا. أما كيف هي الثمرة ما حد بيدعي النبي يشتري يتحكم بها ولا يوجدها بالطريقة دي يشتيها. الثمره طعمها بالله بس ما داد يعني رب يديها بها بسبب سبب انك تبليها وياك هديه وتبليها وياك هديه ولا ما قاعده هو هي. يعني انه باي ستوري يدري يعني انها دي بيتبر السيجاره تجي ثمرتها ضخمه ولا تجي ضعيفه ولا تجي كذا قبل اسباب من الحين هب لها غرزه هنيه تفاح وجيت تفاح غرزه هنيه برتقال وجيت برتقال وهنا هب التماد اهب الله طبيعه التماد انه هي يغطي الشجره واذا هب لها ماء تنزل اذا ما هب لها ما يبدل ها ما هي الا اسباب يزاول الانسان والله هذه هيئها هي الاسباب المسببه صنع الله سبحانه وابتداع وصنع العباد باحتيال واصطناع وصنع الصانع غير صنع الطبائع صنع الطبائع صنيعة مبتدعة مطبوعة وصنع الصانع فصنيعة معتملة مصنوعة يعني الطبائع هي غير على ما قلنا أنت ما ملمنك الاحتيال ووضع الأشياء في مواضعها لكن الطبيعة نفسها يعني خلق أن التماد يقوي الشجرة أن الماء يغذي الشجرة أن الشجرة تنبت بين التراب هذا هو الله الذي طبع هذه طبعها على هذا الشيء الله هو الذي خلقها بهذه الطريقة وجعلها تنبت في هذا البيئة وفي هذا المكان وتحتاج إلى ماء وتحتاج إلى تماد هذا الطبيعة الله الذي طبعها وما منك إلا استعمال الطبيعة الذي جعلها الله وهي لك بس يعني صنع الطبع على الانسان الصانع الذي بيصنع البيت ولا يصنع لا الانسان الذي بيصنع هذه الاشياء هو غير صنع الطبائع انت بتسمد الزرع وتسقيه وتلاحظه ولكن الطبائع التي جعلت هذا الشجره مثلا تقوى بهذا الشيء او تضعف بهذا او يعني تحتاج الى هذا الله الذي طبعها يعني ما قاعد تغير الشجرة انها ما عاد تحتاج الى سماد ولا انها ينفعها غير السماد يعني شيء ثاني وانت ذي تجعله ينفعها ما بلا انت عملك انك تقرب ذي الشيء وتحطه هو بيصبر ولا ما يصبر اذا ما صبر بين تغيره ما قال لك هب شيء طبيعه انه يصبر شيء ها هذا تطبيع الطبائع من الله سبحانه وتعالى خاصية من خصائص الله ما قالك انك بدل ما الله بهب الشجرة تنبت بين القاع تهبها تنبت الهواء ها الا اذا الله هذه على تنبت بهذه الطريقة ما قالت أي إنسان يدعي أنه يستطيع يخلي النبات يعني يتأقلم مع شيء معين بطبيعته أو أنه ما يحتاج إلى هذا الشيء كلها مبلغ الله هذه بيجعلها والإنسان مبلغ يزاولها ويعرف وش جعل الله في هذا من خاصية وش جعل الله في هذا من طبيعة حتى أنه يستطيع أن يجمع الطبائع التي بات تنفعه وتوجد لها الثمرة ولا والدواقر ده الله هذه خلاها كلها هي الله ما بشي كل ما أنت قال الإنسان أو اخترعها أو ما بلا بيجرب ما بيسبر شيء بلا بيألف ويجرب ويبتدع الكهرباء والطيارات والسيارات والكمبيوترات كل الأشياء ذه الله سبحانه وتعالى هو ذي هي أجعل هذا الشكل إنما هم بيجربوا جرب هي الحاجة وسبر مثلا يجي فيها هذه ويجرب حاجة أكبر منها ويجرب كذا وما بلا مثل بيت سوا يعني جي واحد جاء ما بشي بيوت مرة وقرب واحد هبله حجر وهبله شجرة فوقها وهباك ذي وجاك دي غربة قد قاموا يتطوروا في صنعها لما قدينا بحد السحاب ولا هي تياكية والكمبيوترات والأجهزة والكذا هي كلها من الله سبحانه وتعالى والكهرباء والموجات الصوتية من دي بيقول الموجات الصوتية لكن مدارين حتى وش الموجات الصوتية ما بلا مجبر ولا ما مدارين مش يطلع لا بيقرب يها بنية ذي الجهاز وما بنية ذي الجهاز رأى أن الصوت بينتقل لماني كيف بينتقل كيف بينتقل الصورة مثلا عبر الهواء كيف تنتقل الأشياء هذه ما هم دارين أبلا بيها بولا أسامي عم نقدم دارين عبر موجة صوتية لا شبه هو الصوت حين بينتقل بالموجة حقة الماء ذي تتموج بين الماء كما أسقط واحد حجر بين الماء يجي كذا مثل دائرة في دائرة في دائرة أشبهها مثلها بس ليش بعقلي ولا ما هم دارين كيف بنتقل كيف بنتقل صورة الإنسان هذه أمريكا الأمانية فالهواء ولا تخالط الصور ولا ما هم دارين شيء ما بلا مجرد تجربة إنهم حطوا ذي هنية هم يعني عملهم إنهم اكتشفوا بس ما اكتشفوا هم اكتشفوا حاجة ما أبدعوا شيء ولا أحدثوا شيء ما كان له وجود إنما الجيد إنه يكتشف وش بيعمل ذا وكيف يصبر إذا جمع ذا مع ذا وش بيحدث ويطورها بس قل الله سبحانه وتعالى وذي جعل الهواء ينقل الموجة الصوتية والصور وذي جعل الجسد تستقبل وذي جعل المادة تقبل الحفظ بالمادة ما تقبل كلها هي الله سبحانه وتعالى. يستطيع أن يزيدوا مثلاً التغطية من البث الزوجي يستطيع أن يزيدوها بنفسه، عدب المادة هذه على الله مثلاً في الجهاز زي أنه يوجد أنه يبث أكثر زي الضح زي الكهرباء عم بيها أبو عمود كبير يقوم أكثر ولا عمود صغير ولا لمبة صغيرة ما بلا بيتحكم في مصدر الطاقة هذا، لكن الطاقة من دي وجدتها وكيف وجدت ما بلا الله سبحانه وتعالى. أما قال أفرأيتم النار التي تدورون أنتم أنشأتم شجرتها ما بلا من الهند كنت تستجيب أن شجرة تحرق ما فيها مادة احتراق إيه، وإذا قررت أنت اشتعلت رأنتها ورجعت لدى الشجرة الله تشتعل أكثر من دى الشجرة ورجعت تجمع مادة الشجرة دي تشتعل أكثر وحدثت لك نار كبيرة ما بشي أن لا تبرن شيء والله من الله ما بلا جمعت أنت وقت جبت أنت جبت أنت وش خلق الله في ذا الأشياء من الطبائع ومن المواد بس ها؟ هي ذرات الهواء نفسها القنابل الذريه هذه ما بلاك هي ذرات الهواء نفسها انها مركبه بطريقه معينه اذا تلخبطت الطريقه هذه حددت انفجارات هائله قاموا حاولوا يستخلصوا من ماده الهواء احد المواد حقته هذا انه يبث هذا الهواء لما تلخبط التركيبه حقت الذرات اذا تلخبطت التركيبه انفجرت يعني ما بلاك يهرب كلها ما بشي ما حد يستر انه يا يوجد شيء هو يوجد في حاجة طبيعة مثلا ما قد يوجد في الذاكرة تياه طبيعة انها تحفظ ما بلا بايدة ورش الشدي بيحفظ وضيب يسبر يلبس فيها المعلومات وقع يطوره دور الشدي اقوى منه في ذاك الحاجة ولا وهكذا والله هذي بيهديها ايضا الى هذا الاشياء والله هذي بيهدي الانسان حتى الى معرفة هذا الاشياء ما هو زعم نبيع يعرف هكذا من نفسه يعني بترحين أراد الله في تلك الفترة من الزمان يعني قبل حول 120 سنة سير كم تكتشف الناس قال لهم أنا بس ما أقدر أكتشف هذا الأشياء أيوة ما بلا أشياء إلها من الله سبحانه وتعالى أو تسخير وذي بيتخرهم ويلها من ذي الشيء مثل ذاك الأكتشف الجاذبية الأرضية كم قال للناس يرى الأشياء تسقط تسقط لكن حين أراد الله أن يلهمه قام مستوح ويرقم بالتفاحة لا ترجع منزل تلهم ليه لا ترجع منزل ليش ما تطلع مطلع ولا كذا ولا تروح كذا ولا ورجع يفكر في الجاذبية الأرضية أول كلها بيجي إلها من الله لأن أراد لنا مثلا نحن مثلا ينعم علينا بعض النعم مثل ما حدث لنا في ذا الزمن مع أن الأولين كانوا يمكن أكثر مننا فهم وأكثر مننا كذا لكن ما جعل الله لمتيال إنهم يكتشفوا تيال الأشياء في ذاك الوقت بل لم آلاف السنين ولا ملايين السنين فما بالله كلها من الله حتى دي حتى نفس مثلا الشاب حني مثلا اذا قد اراد الله ان الشيء يظهر وكذا ويهيئ من يفكر فيه ويكشفه ويهيئ له كيف يعني يطوره وكيف ينميه وكيف يكتشف الماده هذه ايوه ويلهم الله عز وجل. السير هذه الله هذه باتير لانها الذي خلق الحديد والذي جعله يلين بالنار والذي جعله خلق البترول وجعل منها الربل خلق الأشياء كلها إما السوق ما كنا السياقة كنا الصنع الله ربي هذه سخرها بالطريقة سخر لكم تلك في البحر السجري بأمره سخر لكم الأنعام سخر لكم الليل والنهار وسخر كل شيء سخر المواد مثلا البترول يجو فيه مادة يخرج منها بنزي ومادة يخرج منها بلاستيك ومادة يخرج منها ديزل ومادة يخرج منها يعني كثير كم قال للناس مثلا ما اكتشفوا في يعني البترول ده في المواد في السنين يعني في القرون الماضية كان موجود البترول لكن حين ما قد ألهم الله الآلات والأشياء كان بيروهم مثلا يهبوا منه جازة ولا يهبوا منه كيل صعب يهبوا معهم ايوه كان بيم من العيون اللي بيسموها النفط النفط طويلة كفى حرق الله وبنفط ايوه كان به في العراق عيون نفط كذا من تنبق لكن ما استروا يكتشفوها ويتروجنا ومعها من امكانيات ها ايوه وكان بيستخدموا في قلت لك في انهم يهبوا سراج منه ولا يهبوا شيء ولا حاجات بسيطة على حسب هذيك ألهمهم الله من معرفة ذاك الشيء لكن في الوقت الحاضر حين خلق الله يعني جعلها من الله معرفة الاكتشافات العلمية هذا الحديثة والذا بان فائدة النفط أذر في الحياة كلها تسخير وكلها إلهام من الله وعلى ما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون. وصنع الصنائع الطبائعي صنيعة مبتدعة مطبوعة، وصنع الصانع فصنيعة معتملة. الصانع ذاتي هو الإنسان، ما بلا بيعمل ويزاول ويحاول مصنوعه. والصنعة لا تكون إلا من مصنوع في مصنوع، والطبيعة لا تكون إلا في مبدوع، فما طبع من غير شيء ولا كان من غير أصل ولا بديل. يعني يشتري الطبيعة ما خلقها الله في الأشياء وصانع الإنسان. أيوة، صانع الإنسان الذي بيصنع منها مثلا بيت ويصنع منها. وذلك كله وأمثال فما لا يصنعه إلا الله جل جلاله، ولا يدركه أبدا ولا يناله صنع الخلق ولا احتياله. الطبائع هذا، الطبائع وتطبيعها وقبل المخلوقات عليها لا يكون إلا من صنع الله وإيجاده. ما يستطيع الإنسان أن يتحكم به، ما يستطيع الإنسان لا يتحكم في أن يستخدم الأشياء على هدف الطبائع التي جعلها الله فيها. أما أنه يوجد في شيء منها طبيعة أو يوجد في شيء منها قابلية الأشياء، هذا مبلغ من الله عز وجل، ما حد مدعي ولا يجاده يدعي أنه يطبع الأشياء على هذا الطبائع. ها؟ يعني ما طبع من غير شيء، مثلا الله خلق خلق السماوات من عدم، وخلق الأرض من عدم، وخلق النار فالشجر الإحراق، فالله سبحانه وتعالى طبع هذا الأشياء من دون شيء، ما هو مثلا نحن لا مبلغ بنصنع البيت من خلال ما جعل الله في الأشياء من الطبائع والخاصية هذه فيها، إن الحجارة تكون مثلا قوية تتمازك، والأشجار والماء يجعل التراب يتلين ويرجع يشتد، كلها بحسب الطبيعة التي جعلها الله. لكن الذي يطبع الأشياء من العدم على طبيعة معينة ويخلقها بهذا الصه، ما هو إلا الله. يعني ما له بداية، هذا الشيء بدأ منه، يعني ما تقول أحيانا بيقولوا هذا الشيء هو من أصل من مادة، يعني وجود هذا الشيء. أما الشيء من العدم ما من الله، هذا بيعتبره من العدم، ما يحتاج يكون معه أصل ولا بداية يصنع منها. يخبروا لنا واحد هنا يخلق ذرة واحدة، والله يخلق يثبي، ها ما عم بيصنعوا طائرات وصواريخ وكذا، لكن يخبروا لنا يعني إنسان يخترع أنه يوجد شيء من العدم. يعني بداية من ما ليس له بداية، يعني ما هو من العدم، ما مع بداية وجود منها. ما بالراجل من العدم، ها؟ بالراجل إحنا من العدم. كيف؟ إحنا هلا مع وجود الحيوانات هذا بتناسل وذا ما بالراجل. لكن الحياة هذه في قدر حينها من الوجدات. لكن أنا كمان يعني من وجدات الحياة والعقل والسمع والبصر. كانها وش؟ يقولون كانها بيها، وش كيف كانها بيها؟ العقل جاوب النطفة والرؤية والسمع والبصر، لا يهم المواد، لكن أنا أقول لك الحياة، كانها في المني عادة مني، مع حياتك سيئة هذه تخليك تشعر وتحس، لكن الحياة الإدراك والشعور والعقل ومعرفة الأشياء. أنا ممكن تستطيع تشكل لك أشياء بسيطة، لا أجيكم بالشيء أصلا، أجيكم بالمنك فيه إدراك ولا عقل ولا معرفة ولا إحساس، ما بالشيء. الحياة هذا أنت تحيا الحين، أنت تحتي أنا الروح حقتك، خلي الجسم، لكن الروح وين؟ من دي أوجدها من العدم؟ جهد أحد ينفخ فيه روح؟ جهد مخلوق يوجد فيه حاجة يوجد فيها حياة؟ والله يمنع عنها سلب الحياة من الله سبحانه وتعالى. ما هم ذلك بيتطوروا في الطب إلى أقصى الدرجات، قادم يحفظوا واحد لا يموت، ها؟ قادم يقبلوا نفس واحد لا تخرج عندما يريد الله خروجها، لو يهبوا كل أجهزة العالم وكل أطباء العالم وكل أجهزة العالم ما استطاعوا يحفظوا الروح ثانية واحدة أراد الله خروجها من الجسم، ها؟ الله يجعل لهم أشياء يبين بها عجزهم وضعفهم، وأن ما معهم أي قدرة إلا بقدرة الله عز وجل، وما خلق الله لهم من الأسباب والمسببات. من يتحكم في شيء ما قادر. الله